الحمد لله، الحمد لله خالق الأكوان، مسخر السماوات والأرض لبني الإنسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الشدائد الصلاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أعلم الخلق بالله، وأتقاهم له، وأخشاهم منه. يا أيها الراجون خير شفاعة أحمد صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه واخشوه في السر والإعلان. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المؤمنون، إن الباري سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق كله، وأوجد هذا الكون أجمعه، علويه وسفليه، ظاهره وباطنه، وأودعه الملائكة والإنس والجن والحيوان والنبات والجمادات وغيرها من الموجودات التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. كل ذلك لأجل أمر واحد لا ثاني له، ولأجل حقيقة كبرى لا حقيقة وراءها. إنه لأجل أن تكون العبودية له وحده دون سواه. هذا هو سر خلق الله للخلق، وغاية إيجاده لهم على هذه البسيطة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأجدر بالإنسان، وقد أكرمه الله تعالى وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، أن يكون عابدا لا غافلا، طائعا لا عاصيا، مقبلا إلى ربه لا مدبرا، شكورا لا كفورا، محسنا لا ظالما. عباد الله، إن المتأمل في كثير من المخلوقات في هذا العالم المشهود ليرى أنها لم تحظ من العناية والرعاية والعمارة والاستخلاف كما أعطي الإنسان، ولا كلفت كتكليف بني آدم، بل جعلها الله تبارك وتعالى خادمة له مسخرة له. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، بل حتى الملائكة سخرها الله تبارك وتعالى لابن آدم، فجعل منهم الكتبة عليهم والدافعين عنهم من معقبات من بين أيديهم ومن خلفهم، يحفظونهم من أمر الله، ومنهم المسخرين لإرسال الريح والمطر، كما جعل الله من أكبر وظائف الملائكة الاستغفار لبني آدم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ومع ذلك يا عباد الله، فإن هذه المخلوقات عدا ابن آدم قد كملت في عبوديتها لله جل شأنه، إلا بعض المخلوقات العاصية كالشياطين وعصاة الجن وبعض الدواب كالوزغ. قال صلى الله عليه وسلم عنه: اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على أبينا إبراهيم. وقد وجد في بني آدم من قال: أنا ربكم الأعلى، ووجد في بني آدم من قال: ما علمت لكم من إله غيري، ووجد في بني آدم من قال: أنا أحيي وأميت، ووجد من بني آدم من قال: إن الله فقير ونحن أغنياء. فعجبا لابن آدم، سخر الله تبارك وتعالى له هذا الكون وهذه السماوات وهذه الأرض، ثم يعرض عن ذكر الله ويشرك بالله، بل ويدعي الألوهية والربوبية. عباد الله، أيها المسلمون، تعالوا بنا لنتأمل حال بعض المخلوقات في عبوديتها لله وذلها له، لعل ذلك أن يدفعنا لتعظيم الله والقيام بحقه في العبودية ظاهرا وباطنا. فهذا هدهد سليمان عليه السلام ينكر ما عليه أهل سبأ من الكفر بالله والشرك به، إضافة إلى دعوته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله عن ذلك الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فهذا هدهد طير يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وينكر الشرك بالله جل جلاله. ومن ذلك عباد الله ما أودعه الباري سبحانه بعض الجمادات من الغيرة على دينه، والتأذي من انتهاك ابن آدم لحرمات الله سبحانه. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنابة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فانظروا يا رعاكم الله كيف يتأذى الشجر والدواب من الرجل الفاجر وما يحدثه في الأرض من فساد وتخريب وإعلان للمعصية والتي لا يقتصر شؤمها على ابن آدم فحسب. وفي مقابل ذلك تأملوا رعاكم الله في بعض الدواب التي تفرح بالتدين وتشعر بأثره في ابن آدم وبركته على وجه الأرض، فلذلك هي تدعو لهذا المتدين وتصلي عليه وتستغفر له. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. بل إن الدواب جميعا لتشفق من يوم القيامة وتفرق من قيام الساعة خوفا من أهوالها وخوفا من عرصاتها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من دابة إلا وهي مصغية، يعني منصتة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة. أيها المسلمون، ولقد ورد أيضا ما يدل على عبودية الديك لله عز وجل ودعوته للفلاح والخير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. وكذلك الفرس يا عباد الله يعبد الله وحده ويدعوه ويسأله. ففي الحديث: إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوة، يقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه، فيستجاب له. أيها المسلمون، وأما النمل فتلك أمة من الأمم المسبحة له سبحانه مع صغر حجمها وهوان حالها وازدراء البشر لها، وهي التي قال الله عز وجل عنها: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه النملة تعبد الله وتسبح الله. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عنها: قرصت نملة نبيا من الأنبياء، قرصت نملة نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه: أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. وأما الشجر وهو النبات يا عباد الله، فقد قال الله عز وجل عنه: والنجم والشجر يسجدان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. أيها المسلمون يا عباد الله، وأما ولاء الحجر والشجر للمؤمنين ونصرته لعباد الله الصالحين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغفقد فإنه من شجر اليهود. فتأملوا يا رعاكم الله في حال هذه المخلوقات السابقات، إضافة إلى الجبال الراسيات، كيف تسبح بحمد الله وتخشاه، وتهبط من عظمته وتشفق، وتكاد أن تنفطر وتتشقق من الكفر بالله ونسبة الولد إليه سبحانه. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. عباد الله، وهذه السماوات والأرض والجبال خافت من ربها وخالقها إذ عرض عليها الأمانة فأشفقت من حملها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها المؤمنون، وهذا الجبل قد صار مستويا بالأرض لما تجلى له الله سبحانه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهذه يا عباد الله حال الجبال، وهي الحجارة الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها من جلال ربها وعظمته. وقد قال الله تبارك وتعالى عن الجبال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فيا عجبا من مضغة لحم وقلب أقصى من صخر صلب، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فهو لا يلين ولا يخشع إلا من شاء الله. ولكن صدق الله جل جلاله إذ قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يلينها، وأن يجعلنا وإياكم عبادا صالحين وأولياء متقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، تكلم ذئب كلاما عجيبا وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كلاما يفيد بأن الذئب يؤمن بأن الرزق من عند الله، بل قد أمر هذا الذئب راعي الغنم بتقوى الله تعالى، إضافة إلى علم هذا الذئب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقع الذئب على ذنبه قال: ألا تتق الله؟ تنزع مني رزقا ساقه الله إليه. فقال الراعي: يا عجب، ذئب مطع على ذنبه يكلمني كلام الإنس؟ فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال أبو سعيد: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم. فأخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده. أيها المسلمون، وهذه الشمس وهذا القمر مخلوقان لله، دالان على عظمته وكماله، يسبحان بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهذان مخلوقان لله سبحانه وتعالى، لا يعبدان من دون الله كما يعبدهما أهل الضلال. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقد يعتري الشمس والقمر كسوف وكسوف، لعل بني آدم يخافون الله ويرجعون إليه. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لعل بني آدم يتذكرون ذلك اليوم العظيم يوم القيامة. وخسف الشمس والقمر، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فيا عباد الله ويا أيها المسلمون، اقدروا الله حق قدره واستشعروا أثر عبودية هذه الجمادات والنباتات وهذا الحيوان لله سبحانه وتعالى، وهي أقل منكم فضلا وتكريما، واجعلوا ذلك دافعا لكم إلى المسارعة للخيرات والمسابقة إلى أعلى الدرجات. ثم اعلم رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على أزكى البرية وخير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم إنا نسألك مغفرة من عندك تغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا. اللهم لا تفرط جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.